بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، وهذا هو لقاؤنا الإيماني اليومي، لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على الحبيب بها القلب يهنأ ويطيب، لأنها نبع يفيض وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب. فصلوا على الحبيب، فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إننا نعيش الآن لحظات إيمانية مباركة يتجلى الله سبحانه وتعالى فيها إلى السماء الدنيا، فيقدم لنا فيضا من عطائه، ويقدم لنا بحارا من كرمه، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا، فاقضها يا رب العالمين، إنه أمل ورجاء. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا معلم الإنسانية الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعلمنا أن من يقرأ آية في القرآن تشفع له يوم القيامة. وعلمنا حبيبنا أن النجاة في الدنيا والفلاح في الآخرة لن يكون إلا باتباع آيات القرآن الكريم وسنته الشريفة. أيها الإخوة المؤمنون، عزنا في القرآن، وكياننا في القرآن، وراحتنا لن تكون إلا في القرآن. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى راحة القلوب، وإلى نعمة النفوس، وإلى الأمل والرجاء. تعالوا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد. هذه تلاوة قرآنية كريمة من أول سورة المائدة وحتى الآية 11، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرب،

تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم وأجر عظيم و